أنا طفل في إيدك حسيه، محتاج للحضن فضميه. أنا أقوى إنسان في العالم، بين إيدك ببقى ضعيف ليه؟ بستنى سنانك في الضحكة، واستنى جنانك في الربكة، وغمزة عينك. طب ليه؟ أنا أكبر إنسان في الكون، أنا أصغر واحد في عينيكي. لو قالوا إني مجنون، أنا فعلا مجنون بيكي وفيكي. أنا طفل اتعصب هديه. الضعف ده شيء فيا بعيد، فعنيكي الدنيا مواعيد. حاجز من بدري القعدة معاكي، كل ما بتقرب تتأجل. أنا عارف إني مستعجل، بس مش عارف ليه. أنا بس بقول يمكن تعرف إن أنا مستنيها، وبغني في الليل أغنيها، وبحب كل أحلامها، كان نفسي بس أعيش فيها. حتى لو دوري ما كانش بطولة، حتى لو دوري بس مشاهد، انتي في حياتي الأولى، بدعيلك بالرحمة وأنا ساجد. الناس تسألني معقولة؟ مجروح وبتدعي للجارح، أضحك وأقول اشفهمكم، دي عينيها كانت ليا مطارح، طرداني من جنة روحها، وكأني شيطان رافض طاعة. أماكنها أنا لسه بروحها، وقلبي مليان بوداع. حبيتها من قلبي جدا، وأمنت الدنيا في عينيها. هتقولوا دي طلعت بياعة، أنا عندي أموت من الحسرة، وأعيش في عينيها ولو ساعة. إحساسها كانت حاجة نادرة، إحساسها كانت حاجة نادرة، شبع وأمان من بعد مجاعة. إحساس بيعدي على قلوبنا، وبيخطف روحنا وأحلامنا، وبنرسم سكة في عينينا، وبنخلي حبيبنا قدامنا، وبنسكت ونتنهد أكتر، وبنقلل جدا في كلامنا. أنا أوحش واحد في الكون، ووجودي جنبه يحليه. أنا لسه الطفل المحتار، وإنتي طريق المختار. جرحك ليا أنا نسيته، ومستني في عينيكي قرار. يا إما أعيش قرب عينيكي، يا إما أعيش في النار. يا إما أعيش قرب عينيكي، يا إما أعيش في النار.